بها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا واضح يعني هذه الأمة هي خير الأمم والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير النبيين والمؤمنون الذين ليسوا بأنبياء أفضلهم مؤمنو هذه الأمة أفضلهم مؤمنو هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وبعده عمر رضي الله عنه وبعده عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه. نعم هذا واضح. سائر ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكلهم يصلحوا للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى إلى الكبلتين. طيب خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب الصحابي عندما عرفوه قالوا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير بالرؤية هذا قاله أحمد بن حنبل والبخاري قاله أحمد بن حنبل والبخاري وعبر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة بلفظ اللقيا قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ابن حجر ذلك بالتحرز عن الأعمى بالتحرز عن الأعمى مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه فهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه فلفظ اللقية أعم لفظ اللقية أعم وإن كان لفظ الرؤية الواقع في كلام أحمد والبخاري له وجه قوي وهو الحمل على الغالب الحمل على الغالب مثل قول الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا مع أن الناس فيهم الأعمى وفيهم الأصم فالآية على شنو على الغالب في حال الإنسان. طيب بعد اللقية يعني بعد أن يلتقي الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مسلما لابد أن يكون مسلما وأن يموت على الإسلام وأن يموت على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة تاب منها ولو تخللت ذلك ردة تاب منها. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به لكنه آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى صحابيا هذا لا يسمى صحابيا. مخضرم يمكن يكون مخضرم أيوه. وكذلك من عاصر زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وهو مسلم فهذا أيضا ليس صحابيا هذا أيضا ليس صحابيا. نعم هذا. قال المؤلف ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل أو أقل من ذلك كلهم يسمى صحابي طالما ثبت اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو سريعا فهذا صحابي. ومن أمثال هؤلاء عدد من من حج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوه. في حديث هذا رواه الطبراني وغيره إذا ذكر أصحابي فأمسكوه. وكذلك قال ابن عباس إذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسكوا، والمعنى لا يخاف فيما جرى بينهم، ولا تذكر مساويهم، ولا تذكر مساويهم. ومبنى هذا على أن الله تعالى أخبر أنه رضي عنهم، أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. حتى قال ابن حزم من أخبرنا الله أنه علم ما في قلبه فلا يحل التوقف فيه، فلا يحل التوقف فيه. والمعنى إثبات الفضائل والمناقب للصحابة بدون توقف، بدون توقف. وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالله تعالى أخبر أنه رضي عنهم. طيب، أيضا مما قرره العلماء قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، يعني يقع منهم الزلل، يقع منهم الزلل، لكن ما وقع منهم فإن الله قد غفر لهم يقينا، ما وقع منهم فإن الله تعالى قد غفر لهم يقينا. وما غفر الله له يقينا لا ينبغي ذكر مساويه، لا ينبغي ذكر مساويه. طيب، وما دار بينهم من أحداث معروفة في التاريخ الإسلامي فهو جار على رسم الاجتهاد، فهو جار على رسم الاجتهاد. جزم بذلك القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، جزم بذلك أبو بكر القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، وجزم بذلك النووي، وجزم بذلك الحافظ بن حجر، وغيرهم من العلماء، وغيرهم من العلماء جزموا بأن ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم جار على رسم الاجتهاد، وهم دائرون فيه بين الأجر والأجرين، ولم يكن لهم في ذلك هوى، لم يكن لهم في ذلك هوى. وبالجملة فالنووي قد قال في شرح صحيح مسلم قال أي حديث في ظاهره دخل على صحابي يجب تأويله. هذه قاعدة، أي حديث في ظاهره دخل على صحابي يجب تأويله، يجب تأويله. وأيضا بالجملة فإن شأن الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اختيار إلهي، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم اختيار إلهي وليست كسبا بشريا، وليست كسبا بشريا. ومنهم من فسر بهذا قول الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فبعض المفسرين قال الذين اصطفى أي الرسل، وبعضهم قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قولان في التفسير. ورجح ابن كثير القولين، رجح ابن كثير القولين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم من خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد فاصطفاهم الله لصحبة رسوله وجعلهم وزراء يقاتلون على دينه. فابن مسعود نص أيضا على أن الصحبة اصطفاء إلهي، وثبت ذلك أيضا عن قتادة السدوسي في مسند أحمد بن حنبل. فالمقصود أن كان الصحابة رضي الله عنهم اختيار إلهي واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا كما قال النووي فضيلة الصحبة لا يدانيها شرف، والفضائل لا تدرك بقياس، والفضائل لا تدرك بقياس. ولذلك لاحظ في هذه الأمة مثلا يقول إنه خير من الصحابي، لا أحد في هذه الأمة مثلا يقول إنه خير من صحابي. وعندما سئل ابن المبارك أيهما أفضل معاوية أم عمر ابن عبد العزيز، معاوية رضي الله عنه أم عمر ابن عبد العزيز، فقال ابن المبارك صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى معاوية رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وقال معاوية رضي الله عنه ربنا ولك الحمد. فبما يدرك عمر بن عبد العزيز ذلك؟ ومقصود ابن المبارك بهذا الكلام، مقصوده بهذا الكلام أن معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز ليس صحابيا، وما يتوفر للصحابي لن يتوفر لغيره. فالصحابي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، وعمر لا يدرك ذلك، عمر بن عبد العزيز لن يدرك ذلك. فبالتالي لا يمكن أن يكون عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، لا يمكن أن يكون أفضل من معاوية. قال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، صاحب هوى. وأحمد بن حنبل قال يحبسه السلطان، أحمد بن حنبل قال يحبسه السلطان ويؤدبه، وليس للسلطان أن يعفو عنه. من تكلم في صحابي واحد، أحمد بن حنبل قال يحبسه السلطان ويؤدبه وليس للسلطان أن يعفو عنه. طيب، أما منتقص الصحابة ففي كفره تفصيل، في كفره تفصيل. فالذي يسب صحابيا تواتر فضله، تواتر فضله مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهذا كافر، هذا كافر. ومن سب أو انتقص صحابيا لم يتواتر فضله فقالوا هذا فاسق لكن لا يكفر. هذا تفصيل أحمد بن حنبل بالتتبع والاستقراء، والله تعالى أعلم. وسئل أحمد بن حنبل عمن يشتم عثمان رضي الله عنه فقال هذا زنديق، سئل أحمد بن حنبل عمن يشتم عثمان رضي الله عنه فقال هذا زنديق. وسئل محمد بن يوسف الفريابي، هذا من أكابر شيوخ البخاري، من أكابر شيوخ البخاري، وهذا من كتاب السنة للخلال، سئل عمن يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذا كافر. افتح الباب. قال هذا كافر. قالوا هو يقول لا إله إلا الله. قال هذا كافر. قالوا أرأيت إن مات؟ قال لا تصلوا عليه وواروه في قبره بخشبة. وواروه في قبره بخشبة. ومن يسب ويكفر عموم الصحابة فهو كافر. فهو كافر. وهذا وجه من وجوه استدل بها من كفر الخوارج. هذا وجه من وجوه استدل بها من كفر الخوارج الذين ظهروا زمن علي رضي الله عنه. كفروا عثمان وكفروا عليا رضي الله عنهما وكفروا الحكمين. كفروا الحكمين عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه. فبالجملة يجب إكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعرف لهم منزلتهم وسابقتهم في الإسلام وفي نصرته ومن سب أبا بكر كفر، ومن سب عمر كفر، ومن سب عثمان كفر، ومن سب علي كفر، ومن اتهم عائشة بسوء كفر. من تكلم في عائشة رضي الله عنها بسوء فهو كافر مرتد ولا كرامة. وبالجملة لا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر الجميل. لا يذكرون إلا بالذكر الجميل. ما بدر منهم فمغفور لهم يقينا. مغفور لهم يقينا. ثم إن من فضل الله تعالى أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث. وما بدر من الصحابة من هفوات فهي هفوات زائبة في بحار حسناتهم. هي حسنات هي هفوات زائبة في بحار حسناتهم. نعم. وقال أسألكم الطاعة لأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلافة بإجماع الناس على. طيب السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. طيب هم ولاة الأمر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأهم شيء أو أقصد من المهم في هذا الباب معرفة حقيقة الأمر. ما هو الأمر؟ ما هو الأمر؟ قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فما هو الأمر الذي ذكره الله في الآية؟ فالأمر قال العلماء هو الدين. قال العلماء هو الدين أي الإسلام. وفي الحديث المشهور رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام. وهذا صحيح المعنى بغض النظر عن ما تكلموا فيه من في الإسناد. وفي خبر المرأة التي سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه هذا في صحيح البخاري قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاءنا الله به. قال أبو بكر رضي الله عنه بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. والأمر هنا تقصد به الإسلام. فهذا دل على أن المقصود بالأمر الإسلام هذا كان معروفا عندهم. هذا كان معروفا عندهم. وولي الأمر ينصب لإقامة الإسلام أولا. هذا الغرض الأصلي من تنصيبه. هذا الغرض الأصلي من تنصيبه. قال عمر رضي الله عنه اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسم بينهم فيئهم ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. هذا رواه مسلم وأحمد، رواه مسلم وأحمد. والشاهد هنا أن عمر رضي الله عنه بيّن أن الولاة ينصبون أو ينصبون لإقامة الإسلام، ينصبون لإقامة الإسلام. وعندما بايعوا عثمان رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنهما أبايعك على سنة أبي بكر وعمر، أبايعك على سنة أبي بكر وعمر. فإذا قام الحاكم بالإسلام جملة، إذا قام بالإسلام جملة ولم يكفر بالله ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، فهذا يسمع له ويطاع، هذا يسمع له ويطاع. فإذا أمر بما يخالف الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا سمع له ولا طاعة، فلا سمع له ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يمر بشنه بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. ثم إن هذه الجزية فيها تفصيل عند العلماء، فيها تفصيل عند العلماء. فقالوا إذا لم يظهر منه ناقض، أي الحاكم إذا لم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام وأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تنفض اليد من البيعة، لا تنفض يدك من البيعة، طالما أن شنو الحاكم لم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، طالما لم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فلا يطاع في المعصية، لكن شنو لا تنفض اليد من الطاعة الإجمالية، لا تنفض اليد من الطاعة الإجمالية، ولا يطاع في معصية أمر بها، لا يطاع في معصية أمر بها. أما إذا ظهر منه ناقض، إذا ظهر منه ناقض مثل تحكيم القوانين الوضعية، وأي ناقض ثبت في الإسلام أنه ناقض، ففي هذه الحالة قال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وعد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله الحكم بغير ما أنزل الله فسادا في الأرض، عده فسادا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد الحبشي كان رأسه الزبيبة ما قادكم بكتاب الله. وما هنا شرطية، ما شرطية، فالحاكم يطاع ويسمع له بشرط أن يقود الناس بكتاب الله، بشرط أن يقود الناس بكتاب الله. طيب، أما إذا ظهر منه فسق وجور لكنه لم ينقض إسلامه ولم يصدر منه مكفر مخرج من الملة، فاختلف العلماء في هذا الحال، اختلف العلماء والحال هذا، ولم يثبت إجماع أنهم حرموا الخروج عليه، من حكى الإجماع فقد أخطأ، والخلاف في هذا مشهور، وأبو حنيفة جوز الخروج عليه في هذه الحالة، أبو حنيفة تجوز الخروج عليه في هذه الحالة. وخطئ الطحاوي في حكايته غير ذلك عن أبي حنيفة، خطئ الطحاوي في حكايته غير ذلك عن أبي حنيفة. ووجه الخطأ من وجهين، الوجه الأول أن الأوزاعي أثبت أن أبا حنيفة يرى السيف على الحاكم بمجرد فسقه أو جوره، أبو حنيفة يرى ذلك، هذا الصحيح والمعتمد، أن أبا حنيفة جوز الخروج على الحاكم بمجرد فسقه وجوره وإن لم يبدر منه ناقض من نواقض الإسلام. والوجه الثاني أن الحنفية في أصول الاستدلال عندهم أنهم يقدمون دلالة النص العام على الخاص، يقدمون دلالة النص العام على الخاص، وبناء على هذا الأصل عندهم فإنهم في مسائل كثيرة خالفوا الجمهور، في مسائل فقهية كثيرة خالفوا الجمهور، ومن ذلك أنهم جوزوا الخروج على ولاة الأمور وإن لم يكفروا بالله طالما فسقوا وجاروا. لكن هذا المذهب مرجوح، هذا المذهب مرجوح، والصحيح عند أهل العلم أن الحاكم إذا لم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، إذا لم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام وظهر منه فسق وجور، فالصحيح أن هذا يصبر عليه. فهذا من باب احتمال المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. طيب، من جو أو من رجح كلام أبي حنيفة باجتهاد علمي سائغ عنده، فالشوكاني في نيل الأوطار قال أمثال هؤلاء لا يحط عليهم، لا يحط عليهم، فهو رجح أن الحاكم يصبر على فسقه وجوره طبعا ما لم يظهر منه ناقض. لكن أيضا نبه شوكاني إلى أن الخيار أو الأخيار والفضلاء الذين خرجوا بمجرد الفسق والجور قال لا ينبغي الحط عنهم لأجل الفساق. هذا حاط كلامه في نيل الأوطار. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا بشرط ما لا بشرط فاجرا دي بشرط لا يصل إلى الكفر، بشرط لا يصل إلى الكفر. ووجود حاكم فاجر لم يصل إلى الكفر بالله تعالى لا شك أن هذا خير للعباد من أن يكونوا بلا حاكم. ولذلك قال ابن تيمية قال يوم عنده عبارة كده ولا يحل الأحد أن يبيت ليلة، لا أنا أستذكر في كلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ابن تيمية عنده كلام تقريبا في معناه يقول أن الناس 60 سنة، أي نعم قال 60 سنة بحاكم جائر أو بحاكم يعني فاجر خير من يوم واحد بلا حاكم، خير من يوم واحد بلا حاكم. ولذلك على السنة قالوا نصب الحاكم واجب، نصب الحاكم واجب. ومن أدل الدلائل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نصبوا أبا بكر رضي الله عنه خليفة قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي. وهذا من أدل الدلائل على شنو؟ على وجوب نصب أمير، من أدل الدلائل على وجوب نصب أمير. ولأن الناس بلا أمير تكون حياتهم على الفوضى، ويأكل قويهم ضعيفهم، فيأكل قويهم ضعيفهم. فالحاكم بالجملة ينصب لإقامة الدين ولتعمير الدنيا، ينصب لإقامة الدين وتعمير الدنيا تبعا لأحكام الدين. طيب، ينصب الحاكم بالاختيار، بالاختيار يعني يختاره أهل الحل والعقد، يختاره أهل الحل والعقد. ومن صار واليا بالغلبة أيضا تمضي إمارته، تمضي إمارته. قال والحج والغزو مع الإمام ماضي وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين حتى قال أحمد بن حنبل. طيب الحج والغزو مع الإمام ماضي بمعنى أنه الإمام هو الذي ينظم أمور الحج. الإمام هو الذي ينظم أمور الحج وكذلك ينظم أمور الجهاد في سبيل الله. وتنظيم أمور الجهاد في سبيل الله بالنسبة للإمام الأصل في هذا جهاد الطلب. الأصل في هذا جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فلا شرط له. جهاد الدفع لا يشترط له شرط كما نص على ذلك ابن تيمية. وإذا هاجم العدو على بلد من بلدان المسلمين وجب عليهم قتال العدو. وجب عليهم قتال العدو. وإذا تغلب العدو الكافر على بلدة من بلدان المسلمين واختفى الأمير المسلم بسبب تغلب العدو الكافر فالواجب على الناس السعي فورا لإيجاد أمير يقود الجهاد في سبيل الله. وهذا استنبطه عدد من أهل العلم منهم البخاري ومنهم أبو جعفر الطحاوي ومنهم الحافظ ابن حجر. واستدلوا على ذلك بما وقع يوم مؤتة. فسرية مؤتة تسمى سرية الأمراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين له أمراء ثلاثة زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصيب زيد أي استشهد فجعفر وإن أصيب جعفر فابن رواحة. ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على رابع صح؟ لم ينص على رابع. فاستشهد زيد واستشهد جعفر واستشهد عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم لم يستسلموا. الصحابة رضي الله عنهم لم يستسلموا وإنما أمروا من؟ أمروا خالد رضي الله تعالى عنهم. فصار خالد أمير السرية. ومعلوم أن خالد لم يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عين أمره الصحابة فيما بينهم. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد بعد أن ذكر استشهاد زيد واستشهاد جعفر واستشهاد عبد الله رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ويقصد خالدا رضي الله عنهم. وقر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعه الصحابة. فهذا أصل في أن جهاد الدفع يعني لا يسقط عن المسلمين وأن الأمير إذا قتل وصار الناس بلا أمير فيجب عليهم إيجاد أمير كما فعل الصحابة رضي الله عنهم يوم مؤتة. فإنهم أمروا من عند أنفسهم أمروا خالدا رضي الله عنه مع أن النص لم يتناوله. نعم. طيب ذكر صلاة ست ركعات بعد الجمعة صح؟ نعم. هذا مذهب أحمد بن حنبل كما قال. هذا مذهب أحمد كما قال. وفيه حديث ابن عمر وهو حديث صحيح في سنن أبي داود أنه يجوز التنفل بست ركعات بعد الجمعة. فالتنفل بعد الجمعة وردت فيها حديث على أنواع ثلاثة. وردت الركعتان النافلة بركعتين بعد الجمعة. وردت النافلة بأربع ركعات بعد الجمعة. وردت النافلة بست ركعات بعد الجمعة. وبست ركعات الحديث في سنن أبي داود وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. هذه مثلا في قيد ركعتين الذي يصلي ركعتين يكون في بيت. هذا ثاني موضوع خلاف. أي الموضوع خلاف. هي هذه مثلا فقهية عرج عليها سريعا يبدو. وقال والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. الخلافة في قريش هذا منصوص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي العدول عن ذلك. فإن هذا الأمر في قريش ولا ينازعهم فيه أحد إلا كبه الله على النار هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الحديث اللي ذكره قبل قليل اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب مقاتكم بكتاب الله. فهذا العلماء أجابوا عنه بوجهين. الوجه الأول قالوا هذا محمول على الحاكم الذي يتغلب، وهذا اختاره النووي. والوجه الثاني قالوا وردت في الحديث رواية صحيحة خرجها الحاكم وخرجها البيهقي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرته قريش، فيكون هذا في الحاكم الذي دون الولاية العظمى، الذي دون الولاية العظمى. أما الولاية العظمى فهي في قريش، وصحت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حديث كثيرة جدا رواها البخاري ورواها مسلم ورواها أصحاب السنن وغيرهم. نعم. وقال ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة الجاهلية. هو خارجي، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وذكرنا أن أبو حنيفة جوز الخروج على أئمة الفسق والجور، صح، هذا خطأ من أبي حنيفة، لكن ما ترجم عالم لأبي حنيفة وقال هو من الخوارج، ما ترجم عالم لأبي حنيفة وقال هو من الخوارج. فالخوارج أصل مقولتهم تكفير مرتكب الكبيرة، أصل مقولة الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة. ولهم أوصاف أخرى من أشهرها أنهم لا يجاهدون، الخوارج لا يجاهدون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون أهل الأوثان. والخوارج لا يقاتلون، شنو؟ لا يقاتلون الكفار، لا يقاتلون الكفار. والذي يخرج على أئمة الفسق والجور فهذا أخطأ طالما أنهم لم يكفروا بالله، لكن لا نقول شنو، لا نقول هو خارجي. أي طيب، أما لفظة خوارج ذاتها فالنووي قال أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، أي ذي الخويصرة التميمي. أي فلقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج سموا شنو، سموا خوارج، سموا خوارج. ثم إن العلماء اختلفوا فيهم هل هم مسلمون أم كفار، خوارج أنفسهم هل مسلمون أم كفار. والراجح أن الخوارج كفار، الراجح أن الخوارج كفار. وممن جزم بكفرهم البخاري وابن جرير الطبري والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي والسبكي والرافعي والحافظ ابن حجر كذلك، وتوسع ابن حجر في رد جميع الأقوال التي فيها شنو، أقوال العلماء أنهم ليسوا كفار أي الخوارج. فرد ابن حجر على جميع شنو، على جميع الوجوه التي استدلوا بها، وجزم بأن الخوارج كفار، جزم بأن الخوارج كفار. طيب أصل مقولتهم تكفير شنو، مرتكب الكبيرة. ولأن هذا الأصل عندما قالوه رتبوا عليه أمورا أخرى شنيعة، رتبوا عليه أمورا أخرى شنيعة. فالخوارج استحلوا دماء المسلمين، الخوارج استحلوا دماء المسلمين، ولأنهم كفروا مرتكب الكبيرة فأنكروا الشفاعة، الخوارج أنكروا الشفاعة. والأحاديث في خروج أهل الكبائر من النار، الأحاديث في خروج أهل الكبائر من النار أحاديث متواترة، أحاديث متواترة، والخوارج لا يقولون بها، الخوارج لا يقولون بها. طيب بالجملة الخوارج كفروا شنو، مرتكب الكبيرة، ولأن الكبيرة ليست شنو، ليست كفرا يخرج من الملة. بعض الكبائر كفر أصغر، وبعضها الشرع ما سماه شنو، كفرا أصغر. فهذه أصل شنو، أصل مقولة الخوارج. وقال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الهود، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. ده كله محمول على السلطان الشرعي، كل محمول على السلطان الشرعي. أما إذا وصل إلى الكفر بالله تعالى فليس فوق الكفر مفسدة. فليس فوق الكفر مفسدة. نعم. وقال ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. أما إذا كان الخوارج لم يتعرضوا للناس في شيء فلا يقاتلوا. أي نعم. وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. وقال واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. هذا من باب شنو؟ من باب زيادة شنو؟ التوضيح لما سبق أنه ليس على شنو؟ ليس على إطلاقه. فالذي يطاع طاعة مطلقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما ولاة الأمر الشرعيين يطاع في طاعة الله ويعصي شنو؟ في معصية الله. ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم. وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه. المقصود لا تشهد لمعين بجنة ولا نار. لا تشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من ورد فيه النص. إلا من ورد فيه النص مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم مثلا، فنقطع يقينا أنهم في الجنة. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم نقطع يقينا أنهم في الجنة. ومن ورد النص فيه بأنه في النار، من ورد النص فيه بأنه في النار نقطع بأنه في النار مثل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومثل أبي لهب قال الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومن مات كافرا يقينا هذا سيدخل النار، ومن مات مسلما يقينا عند الله تعالى فهذا يدخل الجنة إما ابتداء وإما شنو وإما مآلا. إنما الكلام في التعيين، فالتعيين شنو بالنسبة لمن فيه شنو النص. وجملة الكفار مثل اليهود والنصارى وهكذا هؤلاء يدخلون النار قطعا ويقينا. يدخلون النار قطعا ويقينا. طيب من متعلقات هذه المسألة عدم تعيين الولي باسمه إلا المنصوص عليه كذلك. عدم تعيين الولي باسمه إلا المنصوص عليه. فتقول أبو بكر ولي الله، عمر ولي الله، عثمان ولي الله، علي ولي الله، لكن من لم يرد به نص من بعض الصحابة رضي الله عنهم فلا تجزم بأنه شنو؟ لا تجزم بأنه ولي. ولذلك عندما ترحمت أم العلاء على عثمان بن مذعور رضي الله عنه قالت رحمك الله أبا السائب، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك. الحديث هنا معروف. فهذا كما قال ابن حجر محمول على شنو؟ محمول على عدم، على أن هذا كان قبل نزول شنو؟ قبل نزول الأخبار أو الآيات التي أخبرت بأن الله غفر للنبي صلى الله عليه وسلم وغفر لأصحابه رضي الله تعالى عنه. طيب كشعر ذي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فصح قول العلماء لا يرتكب الذنوب، لا يرتكب الذنوب. وأول ظاهر قول الله تعالى واستغفر لذنبك، أي وحملوه على قاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصى الله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الإثم. ونزع النووي بشان آخر، وهو أن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة للناس وقدوة للناس، وعلى هذا فيقينا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصي الله تعالى ولا يرتكب الذنوب لا الكبائر ولا الصغائر. أي وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. يعني المقصود هنا، المقصود أن من تاب تاب الله عليه، هذا مقصده، من تاب تاب الله عليه، يعني ما في ذنب لا لا لا إنه لا يقبل الله فيه توبة. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في الحديث القدسي إنكم تذنبون بالليل والنهار وتخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم شروطها. نعم شروط التوبة. شروط التوبة أن تكون قبل الغرغرة أي لظاهر الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فمن مات على الكفر لا مغفرة له، من مات على الكفر لا يغفر الله له، ومن مات من تاب عند الغرغرة فأيضا شنه لا توبة له. لكن من كان على الإسلام، من كان مسلما وذهب إلى الله بكبائر الذنوب فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وشارح الطحاوية ذكر أن الله تعالى يتجاوز عن ذنب العبد بأحد عشر سببا، تأتي إن شاء الله في حينها. وقال والرجم حق. الرجم حق يعني لماذا ذكر هذا مع أنه موضوع فقهي؟ في شيء ما وضحه؟ ليس أبو طالب إن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة. أن أمره بماذا؟ التوبة. هذا ذكروا فيه معنيين. لما حضرت أبا طالب الوفاة، صح؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. ففي علماء قالوا هذا مبني على محذوف مقدر. لما حضرت أبا طالب الوفاء قالوا المحذوف هو مقدمات الوفاء. في علماء قالوا هذا، وفي علماء قالوا إذا أخذناه على ظاهره فهذا من خصوصيات أبي طالب، هذا قالوا من خصوصياته. فلما اختار الكفر لم تنتفي الخصوصية بالكلية حتى بعد موته كافرا، لأنه خص بتخفيف العذاب. والله تعالى قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالآية نصت على أن الكفار لا يخفف عنهم العذاب، واتفق العلماء على أن أبا طالب يخفف عنه العذاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، والحديث في الصحيحين. فخبر أبي طالب خرج على هذين الوجهين، منهم من قال شنو، من قال لو قال لا إله إلا الله حتى عند الغرغرة فالله يقبل ذلك منه خصوصية لا بطالب فقط كما خص بتخفيف شنو؟ تخفيف العذاب. ومنهم من قال لا خصوصية في قبول توبته عند الغرغرة، وإنما الشأن أن النص فيه شنو؟ فيه محذوف مقدر. هذا طبعا من أمثلة شنو؟ من أمثلة تأويل النصوص، يعني شنو؟ عندما تخالف قاعدة محكمة ثابتة اعتمادا على نصوص أخرى، لأن من مات على الكفر لا يغفر الله له. فحالة بطالب فعلا يعني شنو العلماء توقفوا أو يعني بينوها بيان شافي، لأنه تخالف القاعدة المحكمة. صح، قاعدة المحكمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فحالة أبو طالب إما على الخصوصية في قول بعض أهل العلم، وإما على شنو؟ على محذوف مقدر، يعني بشنو؟ بحضور مقدمات الوفاة. نعم. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، مش كده؟ أي. فهذا محمول على أنه كان في شنو؟ في لحظات الموت قبل الغرغرة. أي. قبل الغرغرة، لأنه لم يغرغر. ومن تاب توبة صادقة قبل الغرغرة قبل الله توبته. أي. وقال والمسح على الخفين سنة. يلا، الرجم والمسح على الخفين بعض أهل السنة بيذكرون في باب العقائد كما فعل هنا البربهاري، وهذا لأن طوائف أهل البدع أنكرت الرجم وأنكرت المسح على الخفين بناء على أصول عقائدية فاسدة، مع أن المسائل هذه فقهية، مع أن مسائل فقهية. فمثلا الخوارج لا يقولون بالرجم، الخوارج لا يقولون بالرجم لأنهم لا يأخذون في الأحكام بما استقلت به السنة، لا يأخذون في الأحكام بما استقلت به السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. والرافضة لا تقول بالمسح على الخفين، وحديث المسح على الخفين متواترة، حديث المسح على الخفين متواترة. بعض العلماء قال رواها 70 نفسا من الصحابة، وبعضهم قال رواها 80، وبعضهم زاد الرواة على 100 راوي. فالمسح على الخفين حديثه متواترة، حديثه متواترة. بل بعض العلماء قال ثابت حتى في القرآن بدليل الإشارة، فقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية قرأت بالفتح وبالكسر بالنسبة للأرجل في القراءات السبعة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام، وهنا تكون عطفا على شنو؟ على غسل الوجه والأيدي. وقرأت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام وأرجلكم، والعطف هنا قال يكون على شنو؟ يكون على مسح الرأس، وهذا قال يكون في حالة الخوف، هذا يكون في حالة الخوف. فالمقصود أن الرافضة أنكروا المسح على الخفين بناء على أصول عقائدية فاسدة عندهم، ولذلك يورد العلماء مبحث الخفين في شنو؟ في أبواب المعتقد. وقال: وتقصير الصلاة في السفر سنة. طيب، تقصير الصلاة في السفر سنة. طيب، السنة هنا لو قصد بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم عموما فهذا صحيح، أما لو قصد بها المعنى الاصطلاح عند الفقهاء ففي ذلك نظر، لأن الفقهاء اختلفوا في السفر، في القصر في السفر هل هو سنة أم واجب. والحنفية عندهم القصر واجب، الحنفية عندهم قصر الصلاة للمسافر واجب، وهذا الراجح يقينا، هذا الراجح أن قصر الصلاة للمسافر واجب، ولم يثبت قطعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة وهو مسافر، وعلى هذا جرى عمل أصحابه. ولا يرد على الحنفية شيء يعني قوي في الدلالة إلا فعل عثمان رضي الله عنه في منى، حيث أتم الصلاة، أتم الصلاة وهو بمنى. وعلى كل حال الحنفية تأولوا فعل عثمان رضي الله عنه، تأولوا فعل عثمان بوجوه، وإن كان مجموعها لا يسلم من نظر. فالصحيح أن يقال إن عثمان رضي الله عنه اجتهد في المسألة وأداه اجتهاده إلى جواز إتمام الصلاة في منى، مع التنبيه إلى أن عثمان رضي الله عنه نفسه لم يرد عنه أنه أتم الصلاة في غير منى حال السفر، فإتمامه في منى من باب شنو؟ من باب الاجتهاد المرجوح، من باب الاجتهاد المرجوح، لأنه خالف فيه شنو؟ أبا بكر، وخالف عمر رضي الله عنهما، وما فعله عثمان فعله باجتهاد من عنده. اجتهد عثمان وهو من أهل الاجتهاد ومن أهل الفتوى الكبار ومن أهل الفقه الكبار ومن أهل العلم الكبار، فالأمر غير بين شنو؟ بين الخطأ وشنو؟ والصواب. وقال والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. هذا المعتمد يعني، أي من شاء صام أخذا بالعزيمة، ومن شاء أفطر أخذا بالرخصة. وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر. قال أبو سعيد فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فهذا في سياق خاص، وهو إذا تعرض المسافر للإجهاد الشديد وللإعياء الشديد حتى يكاد يشارف على الهلاك، فهذا يجب في حقه الفطر، هذا يجب في حقه الفطر. وعلى هذا ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ويتأكد الفطر في السفر عند القتال، يتأكد الفطر في السفر عند القتال. نعم. ولا بأس بالصلاة في السراويل والنفاق يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. بس نجيب في مبحث النفاق. لا بأس بالصلاة في السراويل، هذا مبحث شنو؟ فقهي. هذا مبحث فقهي، والمقصود شنو؟ أي لباس ستر العورة صحت به الصلاة ولو كان ثوبا واحدا، ولو كان ثوبا واحدا. وفي حال التوسع يستحب شنو؟ الزيادة على الثوب الواحد. وأنا جيب في مبحث النفاق. لحظات واصل في الحديث.